ووافقوا في هذه المؤاخذات جلها. للعلم بقول لك أنا سلفا ما يجلسون معك هذه الجلسة ويناقشونك هذه مناقشة. أهل العلم بيسمعوا معك بيقول لك والله صحيح، أما أنه اسمع الشريط من أول إلى آخر إلى آخره وهل هذا الكلام نص صريح فيما أنت تذهب إليه، أهل العلم اللي أنت تشير إليهم على فضلهم وفائدتهم للأمة إلى آخره ما عندهم هذا الصبر، وأنت تعرف هذه الحقيقة. يمكن هو بجوز الأخ يمكن عرض سؤال لساني ما هو مسجل. تمام. لا ليس لسان، ليس سؤال لساني. نحن ما عندي عرضت على المشايخ وسمعه الشيخ ربيع، سمع مقاطع كثير وبين هذه مؤاخذات. طيب هذا خطأ أيضا. لماذا؟ الآن خطأ لأنه الشيخ ربيع بينه وبين سفر، ما بينك وبين سفر. يعني يعد كلام أقران لا يؤخذ يا شيخ. عم تسألني يعني أيضا؟ نعم. يعني الآن كلام الشيخ ربيع الآن، كلام الشيخ ربيع الآن. ما في الخصومة اللي بين ربيع وبينه؟ لا حول ولا قوة. ما في خصومة، ما في خصومة. لا لا ما في خصومة، ما في خصومة، ما هي إلا دعوة ونشاط. الآن مثلا ما الشيخ ناصر يرد على أحدا من الذين يخالفونه ويرد عليهم في قضايا علمية، الشيخ ربيع هكذا يفعل معهم. لا ما في خصومة تجعل الشيخ ربيع يظلمهم لأن بينه وبين فلان وبينه وبين فلان، أبدا هذا ما نعتقد في الشيخ ربيع ولا في غيره من أهل العلم، ما نظن، لأنه إذا كان هكذا بيحدث إذا كل رد على كل أحد من أهل العلم يعتبر أنه والله هذا في بينه وبين خصومة، فإذا ما أقبل أنا كلام زيد في عمر لأنه خصومة. أنا بدي أسألك خالد، أنا لا أنكر، أنا لا أطعن في الأخ ربيع أبدا. أنا ما فهمت هذا. أنا أقول بأنه هذه طبيعة الأشياء، بأن الخصومة الحس البشري الذي إذا حكم وحده فإنه لا يخرج من الإنسان بخير على إخوانه المسائر إخوان المسلمين، فكيف بمن يكون بينه وبين أحد الخصومة؟ هذه طبيعة. أنت لما تقرأ حتى كلام الأقدمين بعضهم في بعض، يعني لما تقرأ كلام السخاوي في السيوطي بتقول هذا إنسان يتكلم بعلم، هذا لا يتكلم بعلم حقيقة. يعني أقول لذلك أنا الذي أريد أن أقوله بأنه الأخ ربيع أنا نعرف منه ما تعرف منه أنت من خير كثير، ولكن حقيقة مثل ما أشار شيخنا قال، يعني وهل مثل ربيع يسأل في سفر؟ لماذا لا يسأل؟ ما المانع؟ يعني السؤال لعله يتعلق بشخص سفر، لكن إذا كان لعله أظن يعني قصد خالد الكلام عن الحق الذي في كلام سفر والباطل الذي فيه، لا في شخص سفر، هذا يؤخذ من جانب العلم، أما من جانب الجرح والتعديل في سفر هذا لا يؤخذ من ربيع لكونه يعني. أتوقع هذا قصد الأخ خالد. هو في خلط هناك الله يبارك فيه. إحنا عندنا في هذا الزمن الحقيقة الجرح والتأخير والتعديل مؤخر، يعني يأتي في الدرجة الثانية، هذا طبيعة زماننا الذي نحياه الآن. إحنا ما نفع عهد الصحابة ولا في عهد التابعين، يعني إحنا حقيقة البشرية البشر اللي فينا هي التي تحكم علينا بأشياء وأشياء كثيرة، هذا أمر يعني لا نخ. وبعدين يعني شوف في شغلة أخرى، لأنه الذي نبت بين العلماء والذي زرع في قلوبهم نتيجة الفتنة التي كانت في بلاد المسلمين هي التي جعلت الموازين تتغير في النفوس. يعني كانت تشير أن كتب الخليج كان السبب في الموازين تتغير؟ كيف؟ يعني كيف مثلا؟ هل مثلا فتنة الخليج جعلت عمرا من الناس يحمل على زيدا في قلبه ويحقد عليه ويظلمه ولا يعدل معه ويفتري عليه؟ هذا يمكن؟ كنا ناس من أهل العلم والفضل والديانة والتقى؟ أنا بسألك أخالد الآن، يعني أنت ما عرفت من هذا وأنت ابن المملكة؟ إيش ما عرفت؟ ما عرفت هذا في بين المشايخ اللي صار؟ أن في شيء في النفوس؟ لا ما أعرف. أنا ما أعرف أن في شيء في النفوس. أنت تعرف هذا ولا تعرف لأنهم يعني فريق بدأ يطعن في العلماء وأنهم لا يفقهون الواقع، وفريق الآخر قام بالرد عليهم فنشأ من هذا. إحنا ما فصلنا، لكن أشرنا إلى كيف شيء في النفوس. كيف شيء في النفوس؟ سأل صاحبك، سأل صاحبك. يعني كيف الآن فهمتش؟ سأل صاحبك. هل ما عرفته؟ هل ما عرفت يا أبا طالب أن مثلا أحدا من أهل العلم عندك يحمل على أحد شيء في النفس؟